ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. هذا من الكتب التي يستفاد منها الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين، منها كتاب الإمام ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه، وكذا كتاب ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يميل أو يصرح، ما أقول يميل، أنهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. سبق أن تحدثنا عن المستدرك، وأنه يعني مع ما فيه من خير وجدت له أخطاء كثيرة تجعل أحاديث كثيرة في المستدرك لا تصل لدرجة الحسن فضلا عن درجة الصحة، بل هي أحاديث ضعيفة بل موضوعة. أما أحاديث ابن خزيمة وابن حبان فما يوجد فيها أحاديث موضوعة، قد يوجد بعض الأحاديث الضعيفة، وهما رضي الله عنهما قد وفيا بشرطهما في الجملة، لكن الحاكم رحمة الله تعالى عليه أراد أن يستدرك على الشيخين فأتى بأحاديث موضوعة ومكذوبة، جمع منها الذهبي رحمه الله تعالى أكثر من 100 حديث موضوعا، فكيف يستدرك به على الشيخين رحمة الله تعالى عليه، وإن كان يسلم له في بعض الأحاديث لكنها ليست بالكثرة الكاثرة. فأيضا من الكتب التي يستفاد منها أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين ما عند ابن خزيمة وما عند ابن حبان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح: ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين. يعني يقول إن مقتضى كلام ابن الصلاح أنه يؤخذ ما في كتاب ابن خزيمة وما في كتاب ابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح أن يؤخذ ذلك بالتسليم، وكذلك ما يوجد في المستخرجات. يقول: وفي كل ذلك نظر. أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكر ابن الصلاح، يعني شروط الحديث الصحيح. ابن خزيمة وابن حبان لهما بعض الشروط التي تخالف في الشروط التي اشترطت في الحديث الصحيح كما سنوضح. أيضا مما ينبغي التنبه له أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى قد يروي الحديث مضعفا له، يعني ابن خزيمة قد يروي الحديث مضعفا له، فكيف يؤخذ هذا بالتسليم إذا كان هو قد حكم بضعفه؟ فما يقال أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أو صححه ابن خزيمة، لا، بل نقول ضعفه ابن خزيمة في كتابه. ينبغي التنبه لأحكام الإمام ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه على الأحاديث، ففي بعض الأوقات يذكر بعض الأحاديث ويحكم بضعفها. أما ابن خزيمة فهو الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصنيف، ولد سنة 23 و200 وتوفي سنة 11 و300. وابن حبان طبع من كتابه إلى كتاب الحج باب العمرة، باب يعني باب العمرة قبل الحج. أما ابن حبان فالإمام العلامة الحافظ المجود شيخ خراسان أبو حاتم محمد بن حبان ابن أحمد تيمي الدارمي البسطي، ولد سنة 74 و200 ومات سنة 54 و300، وهو من تلاميذ ابن خزيمة بل من أجل تلاميذه. كتاب ابن خزيمة ابن حبان اسمه كاملا المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها، هذا اسم الكتاب. المطبوع ترتيبه للأمير ابن بلبان رحمه الله تعالى، جمع كل ما في التقاسيم والأنواع ولم يترك شيئا، وأصبح الترتيب أيسر من الأصل، مع أن ابن حبان لأن عقليته كانت عقلية فلسفية منطقية وتأثر بهذا حتى كاد أن تضرب عنقه عليه رحمة الله بسبب كلمة قالها ولها، يعني إذا أراد العالم وطالب العلم أن يعتذر عن ابن حبان فسيجد بابا للاعتذار، وإن كانت الكلمة قبيحة في مسألة النبوة. فكتابه أتى به عن طريق التقاسيم والأنواع ويقسم، وهو من أجل التيسير، فالذي أراد به التيسير هو الذي وجد به التعسير. فأتى الأمير ابن بلبان رحمة الله تعالى عليه أبو الحسن، وكان أميرا، رجل أمير من المشتغلين بالعلم، فأخذ الكتاب كاملا ورتبه، والمطبوع الآن هو الترتيب. اسمه صحيح ابن حبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. إشكالية ابن خزيمة وابن حبان أن يعني ابن حبان الجهالة ليست عنده بقدح في الرأس، يعني روى عنه واحد روى عنه اثنان، طالما أنه مسلم وخالف بذلك جماهير العلماء، ولذلك في ثقاته يقول: لا أعرف من هو لا ابن من هو. طب لماذا ذكرته؟ لماذا ذكرت إذا كنت لا تعرف من هو ولا ابن من هو؟ لكن لأنه ذكر في الأسانيد، وأن المسلم على السلامة، المسلم على السلامة في العدالة إلا إذا تبين خلاف ذلك، لكن أين الضبط إن كان على السلامة في العدالة؟ فأين الضبط؟ يقول: وفي كل ذلك نظر. أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكر ابن الصلاح، وقد صرح ابن حبان بشرط وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني. فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه ابن الصلاح في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. يعني هو يعني وجد أحاديث ضعيفة عنده في كتابه، والسبب في هذا أنه يعني قد لا يبالي بالشذوذ وقد لا يبالي بجهالة بعض الرواة. وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه، وإلا فهو ماش على ما أصل، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. يعني الآن إن وجدت هذه الشروط مكتملة فهذا القمة، لكن شروط التي اشترطها وخرج بها انتقد عليه فيها. وسمى ابن خزيمة كتابه المسند، سمى كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. أيضا نلحظ يا أخوان، نلحظ أمرا مهما جدا، أن صحيح مسلم يسمى بالمسند الصحيح، أن صحيح ابن خزيمة يسمى بالمسند الصحيح، أن صحيح ابن حبان يسمى بالمسند الصحيح، كتاب إمام الدنيا أبي عبد الله البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر، يعني يخرج. أما هؤلاء فسموا كتبهم بالمسند الصحيح. كلمة صحيح كذا ينبغي على طالب العلم أن يعرف أسماء هذه الكتب، الأسماء الحقيقية لها، لأن هذه أسماء تجارية. صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، هذه أسماء تجارية، إنما الاسم أو يعني ليس تسمية بل هو وصف. لكن ينبغي على من يريد أن ينشر صحيح ابن حبان مثلا أو صحيح ابن خزيمة أن يذكر اسمه العلمية بجوار. طيب، ابن خزيمة سمى كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. إذن أيضا هو لم يشترط عدم الشذوذ والانتفاء العلة. وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله. يحكى يعني مما يذكر، ما أقول يحكى بصورة التمريض، مما يذكر في يعني من النكت في هذا، أن ابن حبان كان في أن ابن خزيمة كان في سفرة، وكان يعني كعادة أهل العلم يأخذون بعض طلابهم، خاصة يعني في مثل السفر بالخيل والجمال وما أشبه هذا، وكان يعني وما زال هذا الأمر قائما وموجودا في اليمن. مثلا العالم قد يخرج مثلا 20-30-40 من طلابه، ما يعني قد يكون ناس مثلا عندها نوع من اليسر المادي، نوع شيء من كرم، فكان يأخذ بعض طلابه، فمن جملة الذين خرجوا معه كان ابن حبان. فأكثر عليه من الأسئلة، وكان من المقربين جدا، ولذلك هو يعني أفخم وأعلى شيخ لابن حبان. ما قصدت علو السند، إنما قصدت يعني القدر، شيخ ابن خزيمة. فلما أكثر عليه وأثار سخطه قال: تنح عني يا بارد. ابن خزيمة يشتم ابن حبان وقال له: تنح عني يا بارد، يا إنسان يا بارد، ابتعد عني. فكتبه. سألت شيخي أبا بكر ابن خزيمة: طيب، فلما أكثرت عليه قال تنحى يا برد. فقالوا أتكتبها؟ تكتب مثل هذا؟ يعني مثل هذا لا يكتب. قال لا، وسجلها عليه رحمة الله مع أنها يعني من باب السب والشتم، يعني أن يقول العالم لتلميذه وخاصة إذا كان صاحب شأن أن يقول له يا بارد، هذا من الشتم. فابن حبان مغترف من بحر ابن خزيمة كما كان مسلم مغترفا من بحر البخاري. ومما يعظم ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن إسحاق وأسامة بن زيد ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء. يعني مسلم يخرج لهم في المتابعات وهم وهؤلاء يخرجون لهم في الأصول، فنزلت مرتبة هذه الكتب. فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة. يعني إن وجدت علة فيحكم بها، وإلا فتمشى أحاديث الكتابين ما بين التصحيح والتحسين. وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا، يعني أنها جمعت الشروط الخمسة التي ذكرناها في شروط الحديث الصحيح، فليس كل حديث عند ابن خزيمة وليس كل حديث عند ابن حبان يجمع شروط الحديث الصحيح التي ذكرناها، إنما وجد بعض الأحاديث الضعيفة ووجد من الحسان والصحاح الكثير. وقد قال الحازمي رحمه الله تعالى في شروط الأئمة الخمسة: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، أمكن وأعلى قدرا. وقال السيوطي في تدريب الروي: ابن حبان وفى بالتزام شروط ولم يوفي الحاكم، هو اشترط المؤاخذة على ابن خزيمة وابن حبان في ماذا؟ في الاشتراط. وإلا لو أردنا أن نحقق الكتابين بدقة طيب وأن ننظر هل وفيا بشرطيهما أم لا، سنجد أنهما وفيا بشرطيهما يعني وفاء كبيرا جدا، على عكس من؟ على عكس الحاكم. قلت أيضا روى الحاكم في مستدرك أحاديث موضوعة على خلاف ابن خزيمة وابن حبان رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وقد أفرد موضوعاته الذهبي رحمه الله تعالى في جزء، من ذلك حديث أنس رضي الله عنه. نذكر بعض الأحاديث الموضوعة في كتاب المستدرك ليتضح لنا أن ابن خزيمة وابن حبان أجل قدرا وأعظم علما وأدق تصرفا من الحاكم في مستدركه. فإذا كان ابن حبان أمكن من الحاكم فمن باب أولى أن يكون ابن خزيمة أمكن أيضا، لأن ابن خزيمة شيخ ابن حبان وإمامه في هذه الصمعة. من ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، فكلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله تعالى متعقبا: أما استحي المؤلف، يعني اقصد الحاكم، أن يولد هذا الحديث الموضوع فأشهد بالله ولله بأنه كذب، يعني يشهد بالله أي يحلف بالله ويشهد شهادة لله أن هذا الحديث مكذوب. والذهبي صاحب ألفاظ جميلة عليه رحمة الله. أيضا ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يصلي علي خليلي وجليسي جبريل وميكائيل ثم إسرافيل. يقول عبد الملك الحاكم، يقول عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد مجهول. طب إذا كان مجهولا كيف تستدرك به على الشيخين؟ لا نعرف بعدالة ولا جرح، والباقون كلهم ثقات. فتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: بل كذبه الفلاس أبو حفص عمرو بن علي، قال: والباقون ثقات. قلت: وهذا شأن الموضوع، يكون كل رواته ثقات سوى واحد، فلو استحيى الحاكم لما أورد مثل هذا. انظر، يعني يعيب عليه عدم الحياء في سرد مثل هذه الأحاديث المكذوبة في الاستدراك على الشيخين. يعني أن تستدرك على الشيخين بأحاديث موضوع، يعني أنت تقول المجهول. طيب كيف تستدرك على الشيخين والرجل ليس مجهولا فقط، بل كذبه عمرو بن علي أبو حفص الفلاس عليه رحمة الله، ثم تقول والباقون ثقات؟ هما هو الحديث الموضوع، يوجد فيه واحد كذب والباقون ثقات. أيضا ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي الجنة برق؟ يعني يوجد برق، رجل يتمنى أن يرى البرق وأن يسمع الرعد. قال: نعم، والذي نفسي بيده، إلى آخر الحديث. يقول الحاكم: إن كان الحسين بن عبيد الله هذا حفظه عن عبد العزيز بن أبي حازم فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. فتعقبه الذهبي، يعني كيف إن كان حفظه؟ فتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: ذا موضوع. قال: يا أخي، هذا موضوع، وهذا والحسين بن عبيد الله العجلي الذي يروي عن مالك وغير الموضوعات، أفيحتج عاقل بمثله فضلا عن أن يورد له في الصحاح؟ يعني أين عقلك؟ انظر، ضاق صدر الذهبي رحمه الله تعالى، وكلهم أئمة وعلماء، يعني طالب العلم في وقت قد يضيق ذرعا بأخطاء رجل، يعني قد يضيق ذرعا. وأحكي لكم، وإن شاء الله أذكرها أيضا، أحكي لكم يعني أمس كنا في مكان، لا أريد أن أذكر المكان سترا على هذا الأحمق. ابتلانا الله أمس بأحمق من أكثر أهل الدنيا حمقا، من أشد الناس حمقا، رجل مفتش أول في الأوقاف. فيعني حضرنا مجلسا، المهم في أثناء جلوسنا في مجموعة من إخواننا ومحبينا، فبعض الناس يعني سأل، المهم بدأنا نتكلم، فصاحبنا قام يعترض ويرفع صوت. قلنا: يا أخي تأدب، اخفض صوتك. فسألت سؤالا في جزئية: ماذا تعتقد في النصارى؟ فأقول: أهل كتاب. قلت: نعم، هم أهل كتاب. قال: لا يجوز أن نقول عنهم إنهم كفار. لماذا؟ قال: لأن الله سماهم بأهل الكتاب. قلنا: والله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلث ثلاث. طيب، قال: ليس كلهم يقولون إنه ثلث ثلاث. قلنا: بعضهم يقول هو الله، وبعضهم يقول ابن الله، وبعضهم يقول هو ثالث سلف. قال: هم أهل كتاب أيضا. يا أخي بارك الله فيك. قل: لا، ولكن أهل مصر مواطنة. قلنا: إيش دخل المواطنة؟ ما نحن قلهم جيران ولهم حق. قلت: يا أخي، أنت ما وجدت إلا النصارى تدافع عنهم أكثر من المسلمين، ما تتقي الله؟ لا لا، ما يجوز أن يكفروا. كيف يا أخي؟ والله والكفار ينقسمون إلى قسمين. إلى بدأت أتكلم، والعجيب أن كل الحاضرين سواء كان صاحب لحي أو كان حليقا، الكل صدم. طيب، أهل الكتاب ما حكم عند الله؟ يقول: هو كتاب، وهؤلاء مواطنون. يا أخي، ده اترك كلمة المواطنة، نحن لسنا في المواطنة، هذه الدين الجديد الذي فرض عليك. هذا نموذج من العجائب. قلنا أن الكافر ينقسم إلى قسمين: إلى كافر أصلي، كافر الذي يكذب أو يجحد وهو الذي ليس له كتاب، وإلى كافر كتابي أو له شبهة كتاب. طيب، الكافر الجاحد المكذب ككفار قريش والملاحدة والدهريين وغيرهم، والكافر الكتابي كاليهود والنصارى لأن لهم كتبا محرفة. طيب، والذي له شبهة كتاب المجوس، فهؤلاء كفار وأنهم في النار، لكن يختلفون عن الكافر أن لهم أحكاما تخصهم، منها أننا نتزوج بالمحصنات، يجوز أنه يجوز التزوج بالعفيفات من اليهوديات والنصرانيات، أن طعامه أن ذبائحهم جائزة إذا سمينا الله عليها، أنه في الدولة الإسلامية، وهذه كانت المصيبة الثالثة، هذه بقى التي يعني زادت الأحمق حمقا، أنهم في الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية تعلن الكافر له حالتان، والكتاب له ثلاث حالات، أنه إما الإسلام أو القتال هذا الكافر، أما الكتاب فالإسلام أو الجزية أو القتال. قال لا، أما أهل مصر فلا يدفعون الجزية، والجزية هذه باطلة عليهم. لماذا يا أخي؟ قال الله عز وجل يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ونحن بيننا وبينهم عهد وميثاق، أنهم واطنون في القلت، هم يعتبرونك ضيفا، ما يعتبرونك صاحب أرض. فتصور أنا لولا يعني أنه أحقر من أن أذكره، وأيضا من باب الستر عليه لذكرته باسمه وبالمنطقة التي يعمل فيها، لأن شيوخه ورؤساءه كانوا يجلوننا ويحترموننا احتراما عظيما، ولا ما أدري إيش هذا من أين جاء. فتصور إن هذا سيوجه أئمة وخطباء ويخطب في المسلمين. طيب يا أخي، الرسول عليه السلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. بدأ يأتينا بالموقوذة والمتردية والنطيحة ومعافى الصبح، أحاديث موضوعة مكتوبة، نقول يا أخي هذا ليس بحديث. لا، الأدهى والأمر، الأدهى والأمر أنه ذكر كلاما يقول قال الله عز وجل. قلت يا أخي قال الله عز وجل؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا بعض وزراء الداخلية عندما قال الله عز وجل يقول إنما الأعمال بالنيات، قالوا لا ده هذا حديث. قال المهم أنه أي شيء، ذكر كلاما موضوعا مكذوبا يقول قال الله عز وجل. قلت كيف يقول الله عز وجل؟ هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن قال الرسول. قلت يا أخي مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تقول قال الله عز وجل؟ ترجع تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من النكد الذي يصاب به المرء في بلد العجائب. صور، فمثل هذا لا يأتي أحمق مثله يقول إنك اغتبت الرجل. طيب، فمثل هذا يعني حقه أقل درجاته أن يضرب بالجريد والنعال. هذا حكم الشافعي في أهل الكلام. إذا كان أهل الكلام ينحرفون انحرافا قليلا، بإجماع الأمة، رجل يخالف إجماع الأمة، وهذا فكر للأسف يرد أن ينتشر، إن النصارى ليسوا بكفار، فماذا؟ أنا قلت هل هم مسلمون؟ يقول لا. قلت أنا على الأعراف أنت متوقف فيهم؟ قل هم كتابيون. طيب يا أخي رب العالمين تم أن رب العالمين يقول يا أهل الكتاب. قلنا يا أخي رب العالمين قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقالت العزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، قاتلهم الله أن يؤفكون، يعني لعنهم الله، هم أهل كتاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. اضطر بعض إخواننا يعني أن يرفع صوت عليه وقال له أتحداك لو استطعت أن تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة وأن تذكر، لأنه تطاول باللسان على بعض الإخوان الحاضرين، فقال له أتحداك أن تأتيني بأوجه القراءات في إياك نستعين، خرج منها أنت تدعي أنك أعلم أهل الأرض، وأنك أنت متوجه الناس كله أن أنت لا تحترم أهل العلم ولا تحترم العلماء. إذن فثاني هاجر يعني العالم أوقات يضيق صدره، طالب العلم قد يضيق صدره. فانظر للحاكم عليه رحمة الله مع جلالة قدره وإمامته، يعني وفي كتاب يستدرك به، يستدرك به على من؟ على الشيخين، ويأتي بأحاديث موضوعة. تقول الحسين بن عبد الله إن كان حفظه فالحديث على شرطيهما، والرجل يروي الموضوعات عن ملك، وتقول إن كان حفظه، حفظه أو لم يحفظه، من أين حفظه؟ فانظر للذهبي عندما ضاق صدره رحمة الله تعالى عليه، يقول أفيحتج عاقل بمثله فضلا عن أن يورد له في الصحاح. وذكر حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها بطرق كثيرة مع تصحيحه، فتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله ده الموضوع. قالوا أبو الصلت ثقة مأمون؟ قلت الذهبي لا والله لا ثقة ولا مأمون. ثم قال رحمه الله تعالى العجب من الحاكم على جرأتي في تصحيح هذا وأمثاله من البواطيل. أيضا العجب من بعض الغمريين الذين يشتغلون بعلم الحديث، هم أفضوا إلى ما قدموا، لكن نحن نناقش أمرا علميا. ألف جزءا في تصحيح هذا الحديث لصوفيتهم وتلوثهم بالشيعية التي لا تصل إلى حد الرفض. وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذ بضبع علي، يعني بعضده، يعني ما يمسك به من هنا، ويقول هذا أن صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بضبع علي رضي الله عنه، ويقول هذا أمير البررة. الحاكم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ما شاء الله عليك، صحيح الإسناد وتلزمهما أيضا. فتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله بل والله موضوع. وأحمد، يقصد أحمد بن عبد الله بن يزيد الحرمي، كذاب، فما أجهلك على سعة معرفتك. يعني أنت رجل تعرف الحديث وتحفظ أسانيده، لكن ما عندك العلم الراسخ، ما أجهلك على سعة معرفتك. وذكر حديث الطير وقال صحيح على شرط الشيخين. حديث الطير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل طيرا، فقال اللهم أرسل أحب خلقك إليك ليأكل معي. طيب، يقول ويقول صحيح على شرط الشيخين. فتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله ابن عياض، محمد ابن أحمد ابن عياض، لا أعرفه، ولقد كنت زمانا طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدرك. فلما علقت هذا الكتاب مختصر المستدرك، يعني درس المستدرك، يعني كان يظن من خلال الاطلاع أن الحاكم ما تجرأ على وضعه، على ذكره في المستدرك. فلما درس الكتاب، ها، درسه وأراد وعلق عليه، رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء، يعني حديث الطير بالنسبة إليها سماء، يعني شيء عظيم، فبالغ الموضوعات الأخرى. فائدة، ذكر الحاكم في كتاب التفسير، تفسير سورة النور، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. وقال هذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم. طيب، إذا كان مسلم قد أخرجه فلما استدركته ولما ذكرته في كتابك؟ يعني إذا كان صحيح الإسناد وأخرجه مسلم فلماذا تذكره في كتابك لتستدرك عليهما؟ طيب، إذن من الكتب الجيدة التي فيها أحاديث صحيحة لا توجد عند الشيخين صحيحة ابن خزيمة وابن حبان، واسم الكتابين كتاب ابن خزيمة المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة، أيضا ابن حبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. يعني زاد على شيخه، المعنى واحد ولكن زاد على شيخه كلمة إيش؟ على التقاسيم والأنواع. يقول رحمه الله تعالى: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهم ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيضا مسند الإمام أحمد يوجد فيه أحاديث صحيحة، طيب، لا توجد في الصحيحين، وعنده شيء كثير يوازي ما أخرجه مسلم، بل أيضا يوجد عنده ما يوازي ما أخرجه البخاري، وليست عند واحد منهما، بل ولم يخرجه أحد من الستة، ويستطيع طالب العلم أو طالبة العلم الجيد والجيدة إذا أراد أن يعرف مصداق ذلك أن يرجع لتحقيق المسند طبعة مؤسسة الرسالة وينظر في التخريج، فسيجد كثيرا من الأحاديث الصحيحة، طيب، التي لم يخرجها الشيخان أو لم يخرجها البخاري أو لم يخرجها أصحاب الكتب الستة. قال شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى معلقا: بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة، وهو كما قال رحمه الله تعالى وطيب ثراه، يعني عندك صحيفة همام ابن منبه، الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق أو أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، طيب، وروى هذه الصحيفة التي بلغت 39 و100 حديثا، يعني في حدود 140 حديثا بهذا السنة. البخاري انتقى حديث ومسلم انتقى حديث، لكن الإمام أحمد سردها كاملة رحمة الله تعالى عليه. ويعني قال شيخ شيوخنا أبو الأشبال العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: هذا كلام جيد، فإن المسند للإمام أحمد ابن حنبل هو عندنا أعظم دواوين السنة، وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة كما قال الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد، وهو مطبوع بمصر في 6 مجلدات كبار، تم طبعه سنة 13 بعد 300 ألف. شيخ شيوخنا أبو الأشبال رحمة الله تعالى عليه وصل إلى صحيفة همام ابن منبه في تحقيقه عليه رحمة الله وفضل، ويعني تحقيقه على المسند مما ينبغي لطالب العلم أن يدرس كيفية تحقيق الشيخ أبي الأشبال رحمة الله تعالى عليه، ليتعلم كيف يكون النقد وكيف يكون الأدب وكيف يكون طالب العلم المجد المجتهد، ولو أنه أتمه عليه رحمة الله لكان غاية على بعض المؤاخذات في منهج الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لكن من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد ما حسنه. أنه يعني إذا سكت البخاري وذكره ابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في ثقاته، فالشيخ يوثق مثل هذا ولا يبالي، ولو خلف رحمة الله تعالى عليه، حتى لو خلف لا يبالي. وهذا رأي ارتآه ومنهج التزمه عليه رحمة الله، لكن في تحقيقاته كما تعودنا منه عليه رحمة الله. يقول: وقد شرعت في طبعه طبعة علمية محققة مبينا درجة كل حديث من الصحة وغيرها مع التخريج بقدر الاستطاعة، ثم ألحق به في آخره إن شاء الله فهارس علمية منظمة كما بينت ذلك في مقدمتي. له فهارس عظيمة جدا ورحمة الله تعالى عليه. والفهرسة فن، فهرسة فن، لا تظن أن الفهرس هذا، لا، فهرسة فن. وأخرجت من هذه الطبعة 9 مجلدات إلى الآن، وسيكون الكتاب في أكثر من 30 مجلدا إن شاء الله. وجعلت في آخر كل جزء فيه رسم مؤقتا فيه نوع من التفصيل، وقد أثبتت في ختام الأجزاء إحصاء لأحاديث كل جزء فيه بيان عدد الصحيح بما يدخل فيه الحسن أيضا وعدد الضعيف والحسن قليل نادر. وهذه الأجزاء التسعة استوعبت المجلد الأول وأقل من ثلث المجلد الثاني من الطبعة القديمة طبعة الميمونية، وكان مجموع ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق 6511 حديثا، الصحيح منها 5733 حديثا، والضعيف 778 حديثا، أي أن نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقل من 12%، وهي نسبة ضئيلة محتملة، خصوصا إذا لاحظنا أن أكثر ضعف الضعيف منها ضعف محتمل غير بالغ الدرجة القصوى من الضعف إلا في القليل النادر الذي لا يكاد يذكر. إذن مسند الإمام أحمد أجود من سنن، يعني شرطه أجود من سنن أبي داود وأجود من سنن الترمذي وأجود من مستدرك الحاكم، فقد وجدت أحاديث موضوعة في هذه الكتب خاصة المستدرك مع الترمذي، وسنن أبي داود فيها أحاديث ضعيفة جدا، بينما الضعيف عند أحمد في حدود 10%، يعني نسبة عادية، خاصة أن أغلب الأحاديث التي هي ضعيفة ضعفها يعني ضعف يسير، نعم لا يوجد فيه موضوع بالمعنى الدقيق للحديث الموضوع الذي يوجد فيه كذاب. يقول فهذا طيب الذي لا يكاد يذكر، فهذا البرهان العملي على الطريقة العلمية الصحيحة مصداق لما قال الحافظ ابن كثير، وقد كان من أعلم الناس بالمسند وأجودهم له إتقانا رحمه الله. ابن كثير مع شيخ الإسلام بعد شيخ الإسلام ابن تيمية لعلهما كان يحفظان المسند، أو على الأقل يعني يعرفاني أحاديث المسند ويعرفان صحتها من ضعفها في الغالب. فالأحاديث التي في مسند الإمام أحمد يعني الغالب عليه الصحة، أما الضعف فيعني تقريبا في حدود العشر أو حوله. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. الإمام الطبراني هو الحافظ الثقة الجوال محدث الإسلام أبو القاسم سليمان ابن أحمد ابن أيوب اللخمي الشامي، ولد سنة 60 و200 ومات سنة 60 و300، عن 100 سنة و4 أشهر و5 أيام أو 11 يوما. له المعجم الكبير طبع منه في حدود 20 مجلدا، والأوسط مطبوع في 10، والصغير مطبوع في مجلد، وقد عاش 100 سنة رحمة الله تعالى عليه. أما أبو يعلى فهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي ومحدث الموصل، ولد سنة 10 و200 ومات سنة 7 و300، يعني عاش 97 سنة، وأكبر من النسائي وأعلى إسنادا منه. مسنده مطبوع طبع طبعتين، وله أيضا المعجم مطبوع، معجم أبي يعلى معجم شيوخه. نعم لا ليس كاملا، إن من المجلد يعني 12 و13 و14 و15 وأيضا واحد يعني يوجد فيه سقط ولم يطبع كاملا إلى الآن، لكن ما وجد فيه الخير إن شاء الله. نعم وفيه كفاية. أما معجمه الأوسط فكان يقول هذا الكتاب حياتي، هذا الكتاب روحي. أما البزار فهو الشيخ الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، ولد سنة 12 و200، يعني 13 و14، ومات سنة 92 و200، يعني قارب 80 سنة. وله المسند الكبير الذي تكلم على أسانيد المسند المعلل وغير ذلك من المسانيد، مسند الطيالسي ومسند الجعديات وطبع باسم مسند علي بن الجعد، هذا خطأ الجعديات. المعاجم معجم يعني معجم ابن المقرئ، معجم ابن عساكر، معجم كذا، معاجم الفوائد، فوائد تمام، الأجزاء أجزاء كثيرة، جزء الألف دينار، جزء بيبي بنت عبد الصمد، جزء مؤمل ابن إهاب، أجزاء كثيرة، عشرات بل مئات من الأجزاء موجودة وما زال طبع بعضها وبعضها ما زال مخطوطا، يستفاد منها أسانيد، يستفاد منها أسانيد. المعجم أن يرتب مثلا إيش ما يأتي عالم ويرتب شيوخه على حروف المعجم ويسرد حديثا أو حديثين عن طريق هذا من طريق هذا الشيخ. الفوائد أي الأحاديث التي فيها فائدة، خاصة إذا كانت ضعيفة ولكن أحاديث تستفاد في المجالس. الأجزاء جزء يعني مجموعة من الأحاديث سواء في باب معين أو في ترتيب معين، لا يجمعها إلا أنها يرويها فلان. في هذه الكتب ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن، طالب العلم الجيد الباحث الذي تعمق وتضلع وفهم عن السلف قواعد الجرح والتعديل والرجال والاصطلاح ويفهم هذا الشأن، ما يحكم بصحة كثير منه يعني من هذه الأحاديث بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. قال شيخ شيوخنا أبو العلامة أبو الأشبار رحمه الله تعالى: جمع الحافظ الهيثمي المتوفى سنة 780 زوائد 6 كتب، وهي مسند أحمد وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير على الكتب الستة. أي ما يعني عندنا الكتب الستة: البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. طيب كتبهم، وجمع زوائد الكتب الستة التي هي مسند أحمد وأبي ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة، هؤلاء الأئمة الأربعة جمع زوائد كتبهم على الكتب الستة. أي ما رواه هؤلاء الأئمة الأربعة في كتبهم، أي ما رواه هؤلاء الأئمة الأربعة في كتبهم زائدا على ما في الكتب الستة المعروفة وهي الصحيحان والسنن الأربعة، فكان كتابا حافلا نافعا سماه مجمع الزوائد، وقد طبع بمصر سنة 52 بعد 300,000، يعني قبل 80 سنة، في 10 مجلدات كبار، وتكلم فيه على إسناد كل حديث مع نسبته إلى من رواه عن منهم. والمتتبع له يجد أن الصحيح منها كثير يزيد عن النصف، أن أكثر الصحيح وما رواه الإمام أحمد في مسنده. كان لي عمل جليل على هذا الكتاب وأنا في اليمن، وما زالت تعليقات تحتاج إلى تفرغ لهذا الكتاب، وكنت قد سميت هذا العمل بدائع الفوائد بالتعليق على مجمع الزوائد. وكان همي الأكبر أن أجمع انتقادات الحافظ ابن حجر، لأنه كتب انتقادات على شيخه فلما علم بها غضب فترك تطيبا لخاطره. ففي أثناء دراسة الفتح الباري كنت أجمع ما يقوله الحافظ وفي بقية كتب الأخرى، لأجمع انتقادات الحافظ على هذا الكتاب والتوضع في هذا الكتاب، فإن أطال الله في العمر، وإلا إذا وفق الله طالب علم جيد يأخذ هذا الذي نحن ذكرناه. فالمتبحر في هذا الشأن يستطيع أن يحكم على الأحاديث ويجد صحيحا كثيرا بعض النظر في حال رجاله، وأنه يكون سالما من العلة المفسدة لصحة الحديث. طيب السؤال الآن، المتبحر سيحكم على هذه الأحاديث، هل يجوز لطالب العلم أن يقدم على التصحيح والتضعيف؟ يعني هل يجوز لطالب العلم أن يقدم على التصحيح والتضعيف حتى ولو لم يسبق. يعني هل يجوز لطالب العلم أن يقدم على هذا؟ قبل نحن سنقف عند هذا، لكن أريد أنا هنا قبل هذا أريد أنبه على شيء. بالنسبة للمسند فهو بفتح النون، يطلق اصطلاحا طارة على الكتاب الذي جمع ما فيه، جمع فيه ما أسنده الصحابة رضي الله عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كمسند أحمد ومسند الطيالسي ومسند الحميد وغيره. وقد يطلق ويراد به الإسناد الذي ذكر أسانيد كتاب غير مسند كمسند الفردوس، فالفردوس اسم كتاب للديلمي ذكر فيه أحاديث غير مسند وسماه الفردوس، فجاء ولده وأسند هذه الأحاديث وسماه مسند الفردوس وكمسند الشهاب للقضاعي. أما المسند بكسر النون فهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. يعني إيه كلمة المسند؟ المسند الذي يسند الحديث. المعجم عبارة عن الكتاب الذي يترجم فيه الشيخ الشيوخ مرتبين على حروف المعجم ويذكر ما رواه عن كل واحد في ترجمة من حديث، كمعاجم الطبراني وابن المقرئ وابن الأعرابي والإسماعيلي. الفوائد هي الكتب التي تجمع غرائب أحاديث الشيوخ ومفاريد مروياتهم وتشتمل على الصحيح والضعيف والأخير الغالب فيها، مثل فوائد تمام الرازي وفوائد أبي بكر الشافعي المسماة الغلانيات والفوائد المنتقاة لأبي عمرو عثمان السمرقندي وفوائد أبي بكر الشاشي وفوائد حديث أبي ذر النهر وعبد بن أحمد، وكلها مطبوعة منشورة. الأجزاء جمع جزء، والأجزاء الحديثية هي مجموعة من الأحاديث تروى عن رجل واحد أو في موضع واحد، والجزء 20 ورقة. يعني هذا كان عندهم أن الجزء يقع في 20 ورقة في الغالب، يعني في الغالب، كما قال الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي في سير أعلام النبلاء. قلت وقد يزيد وقد ينقص عن ذلك كما يظهر المتتبع للأجزاء المطبوعة والمخطوطة، وانظر مصداق ذلك جزء 1000 دينار تحقيق بدر البدر، والجزء من فوائد حديث أبي ذر الهروز تحت، وجزء الفوائد المنتقى لأبي عمرو السمرقندي. فمن هذه الكتب تتضح أسانيد كثيرة تعين الباحث على الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف. طيب نقف إن شاء الله عند هذا، الله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأرض.